نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتروح اليوم مع برنامجنا تراويح، ونتكلم عن أهم مقومات نجاح هذه الأمة، من أهمها معرفة أعدائها. والأعداء نوعان، إما عدو جلي واضح وإما عدو خفي. واليوم سيكون محور كلامنا عن العدو الخفي الذي يخفى عن ما أقول الجميع، ولكن عن غالب الناس، ومنه ومن هؤلاء الأعداء التسويف. التسويف هذا هو العدو الخفي الذي حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منه، فيقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فالإنسان الحريص على منفعة نفسه لا يسوف هذا الخير، بل يتسابق إليه. فيقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. إذن من أهم أسباب علاج التسويف هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم عدم العجز. فبالعجز والكسل والوهم يأتي هذا التسويف وهذا العدو الخفي، فيتمكن من قلوبنا ويؤثر في سلوكياتنا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، هكذا وصف الشاعر أهل العزائم الذين يعني لا يعرفون للتسويف والكسل أي مجال في حياتهم. فيقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها. نعم، الإنسان العظيم كل المعوقات مهما كانت ومهما عظمت هو يصغرها ويراها لا شيء حتى يكمل مشواره ويمضي إلى الأمام. وتصغر في عين العظيم العظائم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وأما الإنسان المسوف البخيل في تفكيره، فأي أمر من أمور الدنيا مهما صغرت فهو يعظمها ويجعلها معوق أساسي على أقدامه. فإحنا لما نقعد حتى مع الفتيات أو النساء أو يعني الكل، أحيانا عندما نطرح مشروع معين مفيد أو برنامج في التنمية البشرية أو أي خير من خير الدنيا والآخرة، نجد بعض النساء يعني تبرر عدم إقدامها على هذا الخير بضيق الوقت أو بكثرة المشاغل مع الأبناء والبيت. ولكن لا يكون هذا مبرر صحيح، لأن تنظيم الوقت وإدارة الوقت الآن أصبحت تدار الدقيقة وليس الوقت، ونملك في اليوم 24 ساعة. فعملية تنظيم الوقت سبحان الله يعني يحتاج إلى ورقة وقلم، يحتاج إلى وضع برنامج، ثم نكتشف كيف أن هذه الدقيقة يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. فنجد أم تجلس مع أبنائها طوال اليوم لا تستثمر فيهم الكثير، وبالمقابل أحيانا تجلس ساعات، ولكن هذه الساعات لا ينساها هذا الابن مدى حياته. رمضان فرصة، وهذا الصيام فرصة لعلاج التسويف. فرمضان هو سر وقهر، إما معناه بالسر بأنه سر في باطن الإنسان، فهو يدرب نفسه على الإنفاق عن شهواته وعن الطعام، وإما قهر فهو قهر للعدو، لأن إبليس والشيطان كما قال النبي يجري ابن آدم مثل الدم. والصائم عندما يصوم يضيق شعيرات الدم، وهذا حتى علميا الآن، فيضيق مسلك إبليس فيقل تأثيره على الإنسان. خلوكم معنا الآن إخواني الكرام، وبالذات فتياتنا الحبيبات، حتى نتعلم أكثر عن أسباب التسويف هذا العدو الخفي وكيفية علاج ووضع برنامج مفيد حتى نبدأ بداية جديدة بإذن الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان. يا سلام، لو نتخيل كيف أن أبواب السماء اللي إحنا يوميا بالدعاء نطرقها ونطرق أبواب الرحمة بأعمالنا وبصدقاتنا وبدعائنا وبتضرعنا بين يدي الله في هذا الشهر، هذه الأبواب، أبواب الرحمة وأبواب الجنان، تتفتح ولا يعني يحتاج هذا الإنسان حتى أن يطرقها، بل عليه أن يقدم فيكتبه الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة ويعتقه من النار، لأن حتى أبواب النار وأبواب جهنم تغلق. سبحان الله، ففي الحديث يقول: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وحتى في حجز الشياطين عنا هذه فيها ميزة حتى تربوية، نحن مع ذواتنا عندما نريد أن نعلم إذا كان لدينا عادة سيئة، نريد أن نعلم هل هي من وسوسة الشيطان أو هي من طباع النفس الأمارة بالسوء. في رمضان نعرف هذا الأمر، فإذا استمر هذه العادة السيئة في هذا الشهر، فعلينا أن نعلم أن هذه العادة هي جزء من طباعنا أو من النفس الأمارة بالسوء، فنحتاج إلى وضع برنامج أو يعني إلى تدريب معين ووقفة مع هذه الذات حتى نهذب هذا السلوك. ولكن إذا قل وذهب في هذا الشهر فنعلم أنها من وسوسة إبليس، فعلينا أن نلتزم بذكر الله سبحانه وتعالى وأن نهذب هذا القلب. التسويف هذا هو العدو الخفي. ما هو معناه؟ معناه المماطلة. فالتسويف أن أماطل بلا مبرر، فأقول مثلا غدا سأتصدق، غدا مثلا سألتحق في صلاة التراويح، غدا سأصل رحمي، غدا سأتصل إلى فلانة اللي بيني وبينها شحناء أو موقف معين وأتسامح منها. هذه عملية التسويف بلا مبرر، هذا هو العدو الخفي الذي هو يعني إن جاءنا فقد أتانا من شعورنا ويقيننا بطول الأمل. فالإنسان إذا حس أنه هو راح يعيش بعد شهر شهرين سنة سنتين، فطبيعي سبحان الله هو يسوف ويؤجل أعماله، ولكن لا تدري بأي لحظة وبأي وقت يقبضها الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا ألا نؤجل ولا نسوف، ومن الآن وأنتم الآن جالسين حتى أمام جهاز التلفاز وخلال هذه اللحظة، على الأقل في نيتكم الآن تعزمون النية بالأعمال الطيبة حتى يرزقكم الله سبحانه وتعالى أجر النية. تأجيل الأعمال إلى الغد أو إلى بعد غد أو إلى شهر أو إلى سنة، طبعا هذه صفة الخاملين الكسالى. حتى يحدثنا الدكتور ماهر عمر أطال الله بعمره ومتعنا بعلمه وهو من أساتذة علم النفس، يقول عندما كان يدرس الماجستير والدكتوراه في أمريكا في أول جلسة معه مع المرشد، قال له هذا المرشد: أنت راح تتأخر كالعادة مثل باقي زملائك، فأنا صراحة أرفض أني أعطيك مواد زيادة مثل ما أنت طالب. فقال: ليش؟ أنا يعني غير عن باقي زملائي، أنا أريد أن أنتهي بسرعة وأرجع إلى بلادي. قال: لا، لأن أنتم شعوب نحن نسميها شعوب الـ IBM. فقال: شن شعوب الـ IBM؟ قال: يعني إذا أتى الطالب نعطيه البرزنتيشن أو البحث أو أي عمل، فيقول أول شيء إن شاء الله، فهذه أول حرف آي حتى حافظها بالعربي. قال: فإذا جاء بكرة نقول له وين العمل؟ قال: بكرة، فهذا أول حرف ضاء. ثم بعد غد إذا أتى نقول: يلا الآن أين الواجب أو أين العمل؟ فيقول: ماشي أو معلش. فأنتم شعوب الـ IBM. فقام دكتور ماهر عمر وقال: أنا أريد أن أثبت له العكس. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبالتزامه بدراسته وبجهده، تخرج الدكتور ماهر عمر طبعا بفتره قياسيه، حتى هم نفسهم الاساتذه استغربوا من هذه الفتره الوجيزه في الانتهاء من الماجستير والدكتوراه. التسويف له مظاهر، من مظاهره مثلا ان هذا الانسان اذا كان عنده سلوك معين ولنقل مثلا إذا أراد أن يقلع عن التدخين، هذه الآفة المضرة التي تهلك صراحة الصحة وتهلك الرئة، وما في إثنان يختلف على هذا الأمر، فهو يسوف أن غدا أو بعد غد، ولكن فرصة رمضان فرصة طيبة، لأن هو طبيعي لا يدخن من طلوع الشمس إلى الغروب، فهذه فرصة لمدة شهر كامل هو قاعد يتدرب على ترك هذه الآفة إلى آخره من بعض السلوكيات اللي نريد بصراحة الآن وإحنا جالسين إذا كان بدنا قلم وورقة أن ندون بعض السلوكيات التي نريد أن نتخلص منها في هذا الشهر. العدو الخفي، من أسباب العدو الخفي التسويف هو مضيعة الأوقات في بعض الأمور التي لا تأتي بالمنفعة العظيمة، منها مثلا طول النوم، نحن ما نقول النوم ولكن كثرة النوم، أو المكوث بالنسبة للمرأة في المطبخ لفترة طويلة، أو الجلوس مثلا أمام المسلسل فترة طويلة. الله سبحانه وتعالى يقول في الوقت وقيمة الوقت، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار مو بس على ثاني نهار أقوم وأعمل وبالليل أنام، لا، لمن أراد أن يتذكر. إذن الله سبحانه وتعالى في عملية الليل وتبديل الليل بالنهار هي عملية تذكير وتنبيه، لمن؟ لأولي الألباب، لأولي الأبصار اللي يريدون بالفعل أن يستعدون ويعرفون، مثل ما كانوا التابعين عندما كانوا يقولون اليوم اللي يأتينا لا نستفيد به عن الأمس هو من أسوأ الأيام اللي تمر علينا. إلام التسويف، والله سبحانه وتعالى يقول إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها، يعني شوفوا تأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يكيف لنا ويؤهل لنا حتى الملائكة بعملية حتى سيئة ما نكتبها إذا همينا بكتابتها. فشوفوا الملائكة كيف يعني تتخاصم في الكفارات، كيف أنها يعني تتهد في يعني البحث عن الأعذار، في الاستزادة من هذه الحسنات. فيقول إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها سيئة واحدة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. شوفوا النعمة، سبحان الله. وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، يعني مجرد أنا قاعدة الآن وأقول يا رب الله لو حتى لو أنوي أو أتمنى، حتى مو بس أنوي، أتمنى لو كان لي مالا لمثلا شاركت في توسعة الحرمين، يجعل الله لي الأجر وكأنني بالفعل وسعت على أمة محمد في الحرمين الشريفين، بس مجرد بالأمنية وبالتمني وبصدق الرغبة. نعم، يا يعني سبحان الله، يا لعظمة هذا الدين، احنا قاعدين في نفس المكان والأعمال وهذه الأجور تجري علينا. فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. أما أسباب التسويف فأكيد إذا كانت هناك أسرة مسوسة، إذا كان الأب دائما يؤجل والأم تؤجل فيتعود الأبناء على التسويف، كذلك صحبة الكسالة، فالصحبة مهمة جدا وتحتها خطين، لأن الصاحب المسوس يؤثر بصاحبه، فكلما يقول له مثلا هيا لنعمل لهذا العمل أو كذا، هو سبحان الله يسوسه ويقعده ويثبط من عزائمه. كذلك طول الأمل ونسيان الموت، و يعني بعد هذه العادات أو إذا تحكمت فينا مثل التسويف مثل طول الأمل، تأتي بعدها حالة وأتصور كل مسوف يشعر بها، وهي الحسرة بعد فوات الأمر. وكان يقول الإمام الشافعي وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فاته الأمر عاتب القدر. نعم، نحن لا نريد أن نعاتب القدر ونعاتب الأيام، ولكن علينا أن نكون من أهل العزائم، وعلينا أن نقدم ونتوكل على الله ونباشر في هذه الأعمال الطيبة، حتى لا نقول كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، نتمنى أن نرجع لو لحظة حتى نعمل، قال رب ارجعون لعلي أعمل عملا صالحا فيما تركت. طبعا هيهات ما راح يكون يعني هذه الفرصة تتكرر، لأن الموت هي بداية حياة جديدة، حياة خلد، وهذه الحياة تعتمد على هذه اللحظات البسيطة اللي هي في الدنيا احنا نعيشها. كذلك الله سبحانه وتعالى في ختام تراويحنا اليوم نلاحظ كم آية جاءت يدفعنا الله إلى السرعة إلى الإقدام. فيقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا، وكأننا في سباق مع هذا الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نعم في الخير يكون التنافس. ويقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، نعم إذا أردنا أن نكون لسنا فقط من أهل الجنة بل من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، علينا في أي عمل خير أن نكون نحن السابقين له، وأن نكون في الصفوف الأولى من كل أعمال الخير. طبعا في نهاية حلقتنا اليوم نحمل ليلة أو يوم من أيام رمضان المبارك، ونودعه على أمل أن يتقبله الله منا، وما تبقى معنا إلا أيام قليلة، نسأل الله أن يعيننا على استثمارها وأن يتقبل منا بقبوله الحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بالثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.